تقصر الرباعية ركعتان، صلى الظهر ركعتان، صلى الظهر أو صلى العصر ركعتان، صلى العشاء ركعتان، وأما المغرب والفجر صلاة الصبح. فإذا كان مسافرا وخاف من العدو جاز له القصر. ومفهوم الآية أنه إذا سافر ولم يكن خائفا من العدو فإنه لا يقصر، لكن جاء في السنة مشروعية القصر للمسافر ولو كان آمنا. ولهذا أشكل هذا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الله يقول: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ونحن آمنون. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا بها صدقة. فإذا القصر في السفر في الخوف ثابت بالقرآن، والقصر في السفر مع الأمن وعدم الخوف ثابت بالسنة، فيكون المسافر يقصر ولو لم يخف. الآية فيها أن المسافر إذا كان خائفا يقصر، والحديث فيها أن المسافر إذا كان عاملا يقصر. فإذا القصر في قصر الصلاة للمسافر عند الخوف ثابت بالقرآن، وقصر المسافر عند الأمن وعدم الخوف ثابت بالسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا الصدقة، يعني قصر الصلاة مع الأمن. وقال سبحانه: وإذا كنت فيهم أصدق بالرسول عليه الصلاة والسلام فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. هذا في صلاة الخوف، إذا كنت فيهم مقابلا للعدو فحضرت الصلاة فأقمت الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائي، يعني فإذا سجدوا فإذا صلوا، فإذا سجدوا أي فإذا صلوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا فيه بيان نوع من أنواع صلاة الخوف ذكرها الله تعالى في القرآن العظيم، وهو أن المسلمين إذا كانوا مواجهين للعدو فإنهم ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول يصلون مع الإمام، والقسم الثاني يحرسون، يكونون طائفة تحرس المسلمين من العدو وطائفة تصلي مع الإمام. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يعني يصلون، وفي أنهم يأخذون السلاح وهم يصلون خشية أن يهجم عليهم العدو وهم في الصلاة، يحملون السلاح وهم يصلون في صلاة الخوف، فتكون طائفة تصلي مع الإمام والطائفة الثانية تحرس. فإذا انتهت الطائفة التي صلت مع الإمام ذهبت وكانت الطائفة الأولى تحرس، وجاءت الطائفة الثانية وصلت مع الإمام. ولهذا قال سبحانه: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا يعني صلوا فليكونوا من ورائهم، يعني ليذهبوا يحرسوا، ولتأتي طائفة أخرى هي الطائفة الأخرى التي لم تصل لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فيكون المسلمين كما ذكر الله طائفتان: طائفة تحرس وطائفة تصلي مع الإمام. فإذا صلت الطائفة مع الإمام ذهبت لتحرس وجاءت الطائفة الثانية تصلي. ود الذين كفروا لو تأكلون على أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. يعني أن هذا فيه بيان أن المسلمين وهم قاتلون يأخذون حذرهم لئلا يهجم لهم العدو، لأن العدو يودون لو تأكلون على أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يهجمون عليكم لكم في الصلاة. ثم قال سبحانه: ولا جناح عليكم إن كان بكم ألم من بطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. هذا فيه رفع الجناح للمسلمين إذا كان يشق عليهم حمل السلاح بسبب المرض أو بسبب المطر، فلا بأس بوضع السلاح في الأرض مع أخذ الحذر من العدو، يكون مع مراقبة تامة للعدو، فإذا هجم أخذ السلاح، لكن يضع السلاح

ظاهر لا ظاهر أن أنهم ذهبوا وهو في الصلاة يحرص الواقف حتى سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأت كل طائفة قرأت الركعة التي بقيت عليها. نعم الإسلام اللي يسمونه قاموا يكملوا وأولئك قاموا أيضا يكملوا كله. نعم والله ويحسب أنهم بعد الصلاة لأنهم الآن متفاوتون كل ليسوا جميعا يكملون جميعا تفاوتون وهم ينتبهون للعدو ويحتمل أنه قام هؤلاء وانتظر هؤلاء حتى ينتهي هؤلاء. نعم. باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. والطائفة تطلق على الكثير وعلى القليل حتى على الواحد يسمى طائفة. ولهذا يقول العلماء لو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس واحد ثم يصلي الآخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة. نعم صلاة المغرب أنا لا تقصر إنما هذا قصر في الرباعية صلاة المغرب وصلاة الفجر لا تقصر. نعم يحتمل لا إذا وقع يصلي بطائفة ركعتين وبطائفة ركعة. نعم نعم ركعة واحدة ولا يختلف اختلاف الحمل في خلاف يعلم من قال انه لا صلى الا في السفر وقول ثاني صلى في السفر والحمل جميع صلى ركعة واحدة سيأتي الخلاف سيأتي في الحديث التي بعدها الجمهور يرون انها اقل صلى في الخوف ركعتها وقول الثاني أن قصر الصبر كما جاء ابن عباس قال صلاة الخبر أربعة وصلاة الخبر ركعتان وصلاة الخبر ركعة سيأتي الحديث ذكر مولد الحديث الذي فيه أن اقتصر على ركعة لكن الجمهور تأولوا اقتصر على ركعة صلى بهم وقضوا لأنفسهم ركعة والصواب أنها كثيرة على ما يجي في الحديث كما سيأتي. نعم السلام عليكم الحجر يقول احتمل انهم اتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى والا فيستلزم تضييع الفراسه المطلوبه. نعم يعني اولئك قضوا فلما قضوا قضى اولئك ويحتمل انهم قضوا جميعا لانهم افراد انهم افراد الان ويمكن الفراسه لكن الاقرب انهم على التعاقب لان كما فعلوا في صلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم فظاهر أن صلى بالطائفة الثانية ركعة فلما سلم قاموا وقضوا أنفسهم وسلموا ثم ذهبوا فكان أولئك فقضوا أولئك الركعة التي بقيت الآن. نعم قال أحسن إليك واستدل به على عظم أمر الجماعة بل على هذا كما سبق هذا مأخوذ من الآية أيضا يقول تعالى وإذا كنت فيه إذا قمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إذا كان الله تعالى أوجب صلاة الجماعة في الخوف وهم موازنون للعدو واجهون للعدو دل على وجوده لم يرخص لهم ان يصلوا فرادى وهم يقاتلون العدو دل على وجود صلاه الجماعه وهذا من اقوى الادله على ان الجماعه فرض عين على كل احد المسلمون يقاتلون العدو ويواجهون فيها مواجهه وقتال وترامي بالنبال قد يكون بالسيوف ومع ذلك أمر الله بإقامة صلاة الجماعة فكيف يقال كيف يقول بعض الناس من صلاة الجماعة سنة إذا كان الله تعالى ما عذر المجاهدين لأن يصلوا فرادى فكيف في حال الأمن بعض الناس والعياذ بالله يتساهل بصلاة الجماعة ويتساهل بها ويصلي وحده وهو آمن ليس بخائف وليس عنده عذر والله تعالى واركعوا مع الراكعين ولم يرخص الأعمى قريب الذي ليس له قائد لائم يبقى له صحيا الصحيا الفلاح والمجاهدون قاسم العدو خوف وقت الخوف الشديد ومع ذلك أوجب الله الجماعة هذا من أقوى الأدلة. نعم من أقوى الأدلة على وجود الجامعة. نعم باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع

زاد الإسماعيلي يكبرون، ولم يقع في رواية الزهري هذه هل أكمل الركعة الثانية أم لا. وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فزاد في آخره ولم يقضوا. وهذا تصريح باختصار على ركعة ركعة. نعم، هذا رواية النسائي قال فيها ولم يقضوا، ظاهر أن كل طائفة صرفها. نعم. وفي الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند أبي داود والنسائي بن حبان وعن جابر عند النسائي، ويسهل له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وباقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق والثوري ومن تبعهما، وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين. كل هذا يقولون أن صلاة الخوف تصح ركعة واحدة أخذا بهذا الحديث، وأما الجمهور قالوا أقل الصلاة الخوف ركعتان، وتعول هذا الحديث بأن كل طائفة صلت معه ركعة ثم قضت نفسها ركعة أخرى. نعم. ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف، وسأتي عند عن بعضهم في شدة الخوف أسهل من ذلك. وقال الجمهور قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد. نعم، هذا كالجمهور. قال الجمهور العدد لا تكل الصلاة على الحقيقة، لكن الهيئة تقصر كيفية ركوع والسجود وكيفية يصلي راكع يصلي قائم يصلي راكع يصلي يومي يصلي ماشي، كيفية هي التي تقصر وتسامحي. أما العدد فلا بد أن تكون الصلاة ركعة أقل شيء ركعة على عند الجمهور. والقول الثاني وهو الأقرب ذهب إلى ابن عباس أنه قد تكون صلاة الخوف ركعة يسد الخوف، وهذا هو ظاهر الحديث. نعم. ظاهر الحافظ يعني يرى أنه صحة. نعم. الحافظ. نعم. لا يسد الخوف. نعم. كما قال ابن عباس. نعم. وتأولوا رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام، وليس فيه نفي الثانية. وقالوا احتمل أن يكون قوله في حديث السابق لم يقضوا أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن. قال سماحة الشيخ العزيز باز رحمه الله تعالى هذا الجواب من الجمهور فيه نظر، والصواب من قال يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في الخوف بصحة الأحاديث بذلك، والله أعلم. يعني الصواب أن يقف على ركعة كما هو ظاهر هذا الحديث حديث العباس. نعم. وأما الجمهور فهي تأويل والأصل عدم التأويل. نعم. لا عند الحاجة إلى السد الخط. أما يعني نوع من أنواع صلاة الخط. صلاة الخط أنواع. نعم. أليس يكون من جميع الصلوات تكون؟ لا ما يسمى. لا صلاة الخط من أقل من أحد. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة أو كلها جميلة. نعم. إذا كان العدو في جهة القبلة له حال، وإذا كان في غير جهة القبلة له حال. إذا كان في جهة القبلة يمكن يصفهم صفين ويكبرهم تكبيرة تكبيرة الإحرام، ثم يصلي بطائفة ركعة وطائفة تحت، ثم إذا قبل ركعة ثانية حرسة طائفة، وإذا كان في غير جهة القبلة تأتي صفة أخرى طائفة تحرس ويصلي من جهة القبلة، ثم تذهب الطائفة الثانية وتأتي ويصلي بها ركعة. في بعض صلاة الخوف النبي صلى بطائفة ركعتين وصلى بطائفة ركعتين، لها الأولى له فريضة وثانية له نافلة، وبعضها أنه صلى بهم جميعا، وبعضها أنه صلى بكل طائفة ركعة، وبعضها أنه صلى بهم ركعة واحدة، تختلف على حسب الأحوال. سيأتي أيضا إذا اشتد الخوف أنه قد تؤخر الصلاة عن وقتها، ترجمها الآتي هذا قد تؤخر. نعم. باب الصلاة عند مناهضة الفصول. ها؟ رجالا أو يعني ما فيه؟ مراتب. نعم إذا اشتد الخوف فينسل كما قالوا فينسل رجال وركبان وراكبين وغازلين وماشيين نعم وقد ولا يصل الجماعة في بعض الحالات إذا اشتد الخوف تسقط الجماعة نعم عند الحال تختلف على حسب الأحوال نعم نعم باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال. نعم يعني على حسب الأحوال كما قال الأوزاعي إن لم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، ما في صلاة جماعة، كل واحد يصلي وحده يوم الإيمان. وإذا في صلاة الطالب والمطلوب يصلي وهو يركض ركبة أو يمشي أو وهو على مركوبة تختلف الأحوال. نعم. فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزيهم التكبير. فإن لم يقدروا على الإيمان. فإن لم يقدروا على الإيمان. أخر الصلاة. أخروا الصلاة حتى ينتشب القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعتين والسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس رضي الله عنه حضرت عند مناهضة حصن سستر عند إضاءة الفجر واشتد استعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. نعم هذه الترجمة عقد المؤلف لبيان الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، يعني إذا حاصر المسلمون العدو وحاصر الحصن من الحصون وأرادوا أن يفتحوا بلد أو قسم من الفصول ماذا يعملون؟ ذكر قول الأوزاعي يريد أن يعلم إختارة المؤلف. وقال الأوزاعي إن كان تهيأ القتال ولم يقدر على الصلاة صلى إيماء كل امرئ لنفسه. يتهيأ القتال يعني يرجون أن إذا كان تهيأ فتح يرجون أن يفتح لهم وأن يفتحوا الحصن وهم مرابطون ومحاصرون للعدو حاصر حصنا من الفصول أو بلدا من البلدان وحضرت الصلاة تنتهيأ بفتح قريب ماذا يعملون؟ صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، لأنهم إذا صلوا جماعة قد يفوت عليهم الفتح فتح الحصن وفتح البلد. ففي هذه الحالة يصلون إيماء يوم الوراثة يوم الركوع يوم السجود وهو يعمل في فتح الحصن وفي الحراسة وفي المرابطة يصلي ولا يسكت على الأرض لأنه يفوت عليه يصلي ويوم في الركوع ويوم في السجود ولا يصلي الجماعة كل امرئ لنفسه. هذا قول الأوزاعي والبخاري يؤيد رحمه الله يقول إن كان فتح تهيأ الفتح وقرب يعني هم يرجون أن يفتح لهم الحصن أو البلد ولم يقدروا على الصلاة يعني جماعة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه. سقطت الجماعة وسقط السجود على الأرض يوم إيماء. فإن لم يقدروا صار الأمر أشد، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال. أيضا إذا كان ما في حالة ما يستطيع يصلي ولا يؤمن لأن الأمر يعني الأمر شديد والحراسة قوية وهو يقتضي اجتماع المسلمين وشدهم على العدو أو تسلقهم على الحصن ما يستطيع أن يصلوا إيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا أن يحصل الأمر فيصلوا ركعتين. فإن لم يقدروا صرخوا في أشد صلوا ركعة واحدة والسجدتين فتكون كم حالة الآن ذكر الأوزاعي حالة الأولى إذا تهيأ تدخل أفضل الصلاة يصلون إيماء كل أمر إذا تسقط الصلاة تسقط الجماعة فيصلون فرادة كل أمر لنفسه ويسقط السجود على الأرض يمرون رفوعان السجود يمرون الركوع والسجود هذه حالة. الحالة الثانية إذا كان الخوف أشد ولم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكسر القتال ويحصل الأمر فيصبر القتيل فإن كان خوف أشد والأمر مستمر صلوا ركعة واحدة وسجد التهيب لا يجزئ التهيب كل واحد يصلي ركعة فهذا جواب سؤال الأخ اللي يسأل هل كل الصلاة صلى ركعتين بما قال الأوزان ما كل الصلاة صلى ركعتين في حالة عندك ثلاث أحوال الحالة الأولى أنك تصلي ركعتين لكن ثم تسقط الجماعة إذا اشتد الخوف فأخر الصلاة حتى يكسب القتال ويحصل أنف وتصلي ركعتين فإذا اشتد الخوف يجزيك تصلي ركعتين في الحالة الثالثة تصلي ركعتين فأنت ليس في كل الصلوات ولا في كل الأحوال تصلي ركعتين فإن كان يقدر أن يصلي ركعتين ولو بالإيماء صلي وإن لم يقدر أخر الصلاة حتى يكسب القتال وصلي ركعتين وإن كان الأمر مستمر والمحاصرة مستمرة والمرابطة والناس على الفصول ولا يستطيعون صلى كل واحد ركعة وسجد سجدتين لا يجزئهم التكبير وقال آخر من العلم يكفي في هذه الحالة ولا تكبير واحد قالوا لا يجزئهم التكبير هذا اختيار العزاب والقول الثاني أنه يجزئهم التكبير يكبر تكبيرا وتكبيرا الصلاة هذا قول لبعض أهل العلم اشتد الأمر واستمر الحصار ولا يستطيع أن يوم ولا يقدرون أن يؤخر الصلاة الأمر مستمر قال بعض العلم يكبرون تكبيرة كل واحد يكبر تكبيرة ينهي على الصلاة والقول الثاني وقول الأوزاعي يصلي ركعة واحدة ولا يجزئ التكبير ولهذا قال فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير يشير إلى الخلاف وهذا هو الصواب أنه لا يجزئ التكبير وقال أخو من العلم يجزي تكبيرة واحدة يكبر لكن الأوزاعي يقول إلا نقضي صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يحمل أيضا يؤخروها الركعة حتى يحصل الأمر وبه قال مكحول وقال أنس بن مالك الصحابي الجليل حضرت عند مناهضة حصن تستر تستر بلد من بلاد الأهواز حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الصحابة حصن تستر وكان الحصار متى عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففسح لنا وقال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها يعني يقول أنس حضرنا عند مناهضة حصن تسرى وعند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال والناس منهم على الأبواب ومنهم من على الأسوار ومنهم من داخل السور ومنهم من خارج ولا يستطيعون صلوا إذا صلوا فات فجر وقد أضاء الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا فأخروها حتى تم الفجر وارتفعت الشمس ضحى وصلوا صلى صلاة الفجر ضحى قال أنس صليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها يعني ما يسرني أن يكون بدل هذه الصلاة الدنيا وما فيها لأنه أخرها في الله ومن أجل الله ومن أجل الجهاد في سبيل يعني أنا أن أنس مطمئن لذلك ومنشرح صدره في تأخير الصلاة ولم يصلها إلا ضحى لأن الصلاة أخرت من أجل نصرة في دين الله وفي سبيل الله وصنيع البخاري رحمه الله في إتيانه في هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى فرت الشمس الطريق وهذا في غزوة الأحزاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليت ما بعده قال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى وادي هنا وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. فيه جواز تأخير الصلاة عند عدم القدرة عليها للشغل بالإثام. فدل بالمؤلف على أنه يجوز تأخير الصلاة عند عدم القدرة عليها للشغل بقتال العدو. وهذا هو مذهب البخاري رحمه الله، ولهذا أتى بجاء الترجمة ونزل الآثار التي ترجم بها بالشروط المذكورة. وقال آخر من أهل العلم إن سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تعذر الطهارة، تعذرت الطهارة فلذلك أخرها. وقال آخر من أهل العلم وهم جمهور إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الصلاة لأن ذلك قبل نزول صلاة الخوف، وقبل نزول آية الخوف وشرعية الصلاة، فلما شرعت صلاة الخوف لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. هذا قول من؟ قول الجهور. جمهور العلماء يرون أن هذا الحديث الذي فيه أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غربت الشمس لأنه لم تشرع صلاة الخوف ولم تنزل صلاة الخوف ولم تنزل آية الخوف، فلذلك أخر الصلاة الوقتية. فلما شرع صلاة الخوف ونزلت آية الخوف كان النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في وقتها على إحدى الأوجه التي جاء في صلاة الخوف. والقول الثاني وهو اختيار الإمام البخاري وهو خلاف لغير الجمهور أنه يجوز التأخير عند عدم إمكان صلاة الخوف ولو بعد نزول صلاة الخوف، واستدل بما فعله الصحابة. هنا الصحابة فعلوا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحافظوا حسن تستر ولم يستطيعوا صلاة الخوف فأخروها حتى تم الفتح وصلوا صلاة الفجر الضحى. فصنيع البخاري في إتيان بهذا الحديث في هذه الترجمة يدل على أنه يرى أنه إذا لم يمكن فعل صلاة الخوف أخرى ولو بعد خروج الوقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في تأخير العصر بعد غروب الشمس. وأما قول بعض العلماء أن ذلك كان قبل شرعية صلاة الخوف ونزول آية الخوف فهو قول ضعيف، لأن القاعدة أن الجمع بين النصوص والعمل بها كلها مقدم على قول بنفسه، لأن الجمهور يرون أن تأخير الصلاة عن وقتها منسوخ، والقول الثاني أنه ليس بمنسوخ بل يعمل بهذا ترى ويعمل بهذا. إن أمكن صلاة الخوف إن أمكن صلاة الجماعة في وقتها خوف إن أمكن تصلى صلاة الخوف في الوقت صليناها، وإن لم يمكن صليناها كما أخر إن لم يمكن أخرناها كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أمكن صليناها كما صلى صلاة الخوف. فالجمع بين النصوص والعمل بها مقدم على القول بالنص. ثم هذا القول أرفق في المسلمين، وجاء في غير صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الظهر والعصر ولم صلها إلا في يوم الأحزاب في بعض الأيام، لأن يوم الأحزاب أيام كثيرة. جاء في النسائي وفي غيره أنه أخر صلاة الظهر والعصر والمغرب، وأنه صلى الظهر ثم صلى بعد ثم صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء أربع صلوات. وبعضهم صلى ثلاث صلوات، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب بعد غروب الشمس. نعم. فالبخاري رحمه الله يرى أنه على حسب الحكم، إن أمكن أن تصلى صلاة الخوف في الوقت صلية، وإلا ممكن أخره ولو بعد خروج الوقت، كما أخر الصحابة صلاة الفجر لما فتحوا قصة السهر. نعم. نعم. نعم. نصل على حاله، صلوا الجماعة، أمنوا، صلوا ركعتين لأنهم مسافرين. صلوا، نعم ركعتين، جماعة ركعتين. نعم. في خلاف بين أهل، في خلاف قوي. الجمهور يرون أنها بعد غزوة الخندق. نعم. ظاهر أربع صلوات. نعم. يحتاج إلى تأمل لأن خلاف قوي. قول الشرع في آخر سطر فلا يجزيهم التكبير. قوله فلا يجزيهم التكبير. قوله فلا يجزيهم التكبير فيه إشارة

فالمراد بالصلاة على هذا هي المقضية التي وقعت. يعني مراد أنس أنه مغتبط وفرح مسرور بهذا لأنه أخرها في الله من أجل جهاد في سبيل الله، ما أخرها لعبا وكاسا وعدم اهتماء. ووجه اغتباطه كونهم لم يستغلوا عن عبادة إلا بعبادة أهم منها عندهم، ثم تداركوا ما فاتهم منها فقضوه. نعم، هذا في تنبيه السماح الشيخ رحمه الله. يقرأ تنبيه. قال السماح الشيخ رحمه الله: قوله أهم منها يعني في ذلك الوقت، لأن الفتح قد يفوت بالصلاة، والصلاة لا تفوت بإمكان قضائها بعد الفتح، وإلا فمعلوم من الأدلة الشرعية أن الصلاة أهم وأعظم من الجهاد، فتنبه والله أعلم. يعني ليس المقصود أنس أن الجهاد أهم، عبادة أهم من الصلاة، لا، إنما المقصود أنه أن تأخيره بهذه الحالة، تأخير الصلاة يتم به الفتح، وإلا فالصلاة مقدمة على الجهاد معروف. نعم وهو كقول الصديق، وهو كقول أبي بكر الصديق: لو طلعت لم تجدنا غافلين. وقيل مراد أنس الأسف على التوفيق الذي وقع لهم، والمراد بالصلاة على هذه الفائتة، ومعناه لو كان في وقتها كانت أحب إلى الله، فالله أعلم. صعب الأول. طيب باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء. فقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمطي وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تفوت الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا الشرح، لو قرأت الشرح قبله في آخر الصفحة عندك عن جابر. قوله عن جابر: تقدم الكلام على حديثه في أواخر المواقيت، ونقل الاختلاف في سبب تقدم الكلام على حديثه في أواخر المواقيت، ونقل الاختلاف في سبب تأخير الصلاة يوم الخندق، هل كان ناسيا أو عمدا؟ نسيانا. هل كان نسيانا أو عمدا؟ نعم. هل كان نسيانا أو عمدا؟ وعلى الثاني: هل كان للشغل بالقتال أو لتعذر الطهارة أو قبل نزول آية الخوف؟ كل هذه أقوال، يعني منهم قال أخرها ناسيا، ومنهم قال عمدا كما قال عمر يا رسول الله على سبه، وقال يعني شغلت عن الصلاة ولو تذكر للآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن صليت يعني ما صليت للآن. نعم. وقيل أنه أخر متعمدا للاشتغال بالقتال أو لتعذر الطهارة أو لأنها لم تنزل آية الخوف. هذه أقوال. نعم. وإلى الأول وهو الشغل جنح البخاري في هذا الموضع، ونزل عليه الآثار التي ترجم لها بالشروط المذكورة. نعم، وهو الأرجح لأنه اشتغاله الكتاب. نعم. ولا يرده ما تقدم من ترجيح كون آية الخوف نزلت قبل الخندق، لأن وجهه أنه أقر على ذلك، وآية الخوف التي في البقرة لا تخالف، لأن التأخير مشروط بعدم القدرة على الصلاة مطلقة. وإلى الثاني: جنح المالكية والحنابلة، لأن الصلاة لا تبطل عندهم بالشغل الكثير في الحرب إذا احتيج إليه. وإلى الثالث: جنح الشافعية كما تقدم في الموضع المذكور. يعني تعذر الطهارة. والثالث قبل نزول آية الخوف. نعم. وعكس بعضهم فادعى أن تأخيره صلى الله عليه وسلم للصلاة يوم الخندق دال على نسخ صلاة الخوف. قال ابن القصار: وهو قول من لا يعرف السنن، لأن صلاة الخوف أنزلت بعد الخندق، فكيف ينسخ الأول الآخر؟ فالله المستعان. والأقرب ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله أن المسلمين عند ملاقاة العبد محرم، إن قدروا أن يصلوا الصلاة صلوها في الوقت على أحد الصلوات على أحد الأوجه التي وردت، وإلا فقدروا أخروها حتى يتم الفتح أو ينسى القتال ولو أخر. نعم. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء. وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تفوت الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. نعم، وهذا باب معقول صلاة الطالب والمطلوب، لهذا قال باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء، الطالب الذي يطلب العجل والمطلوب الذي يطلبه العجل. هذا اقتراض عند اقتراض، يطرد العدو او العدو يطرده، ماذا يعمل الى حضرة الصلاة؟ قال المؤلف يصلي راكبا وإماء، ولو على مركوبة على دابة او على سيارته او على المدرعة صلي وهو عامل يومي، وهو يطرد العدو او يطرده العدو، يصلي وهو راكب ويصلي ويومي، يومي للركوع ويومي للسجود وهو ماشي في دابة او سيارة او مركوبة أو طائرته. ولهذا جزء من قال باب صلاة الطالب والمطلوب، طالب العدو والذي يطلبه، الطالب الذي يطلب العدو ويطرد العدو، والمطلوب الذي يطلبه العدو ويطرده العدو، راكبا وإماء، راكبا ومؤمنا. وقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة الرحيل بالسم وأصحاب على ظهر الدابة، فقال كذلك الأمر عندنا إذا تفوت الفوز، الفوز إذا تفوت يفوته العدو لأن كان طالبا، أو يخشى أن يدركه العدو إذا كان مطلوبا. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة، يعني استدل بهذا الحديث، ذكر الحديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها قريظة، وقال بعضهم المصلي لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وجه الاستدلال التوسعة في الأمر، حيث لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين، فلما لم يعنف واحدا من الفريقين دل على توسعة في الأمر. وحديث بني قريظة هذا لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الأحزاب جاءه جبرائيل فقال ألقيت السلاح، إن الملائكة لم يلقوا السلاح، اذهب إلى بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا كما في غير المثال فلا يصلي إن العصر إلا في بني قريظة. بني قريظة مسافة من المدينة، فتجهز الصحابة وأسرع وذهبوا إلى بني قريظة، فأدركت صلاة العصر في منتصف في أثناء الطريق، فاجتهدوا وانقسموا قسمين، قسم صلوا صلاة العصر ثم واصلوا، وقالوا نتفقه في الحديث، جمعوا بين الحديث التي فيها التوقيت وهذا الحديث، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد منا أن نؤخر الصلاة على وقتها، والنصوص في أداء الصلاة في وقتها معلومة ومحكمة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثنا على الصلاة فنحن نصلي ثم نواصل. وقال آخر من الصحابة يسأل قال لا، يعني عندنا نص أخير، عندنا نص نعمل بهذا النص الأخير، فهي على حديث الأخرى والنصوص الأخرى فيها أداء الصلاة في وقتها، لكن عندنا نص جديد يقول أنه لا يصلي من العصر أحد إلا في بني قريظة، فلا نصلي إلا في بني قريظة، فلم يصلوا إلا بعد غروب الشمس، فصلوا العصر بعد غروب الشمس، فقسم صلوا في الطريق الصلاة في وقتها، وقسم صلوا بعدما وصلوا بني قريظة. فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف